أن العبد بتجي هنا. ها؟ أنا كده كان قد ملك نحسب في ذيك الحال. نعم. بطل العبد بطل العمل ويمشي. لا. ليس خير. يعني ملك نفسه ما عاد اعظم من النكاح بدور صح الامانه تكسب نعم ها لا ما يخسر ولدي هذا كذا عمل الحج وزائد كيف؟ لا اجر العبد اجر العبد ورجع انها عتق العبد فاذا العبد لم يخسر او بلا يعني مثلا مثل الصبي اذا جاءه صغير تاجر ورجع بلغ لانه يكسر. لكن اذا ما رضي الله. لا كان في رقبته. ولو لعجل ابي في رقبته ولو الاب اذيه. اذي عقد. كيف عقد وعبد عنده؟ اجر لا لا اجر الابن. لا يقول واحد اما اذا هو من الاب سهل. مثل الزواج. ولا لا يفتح. لا ان شاء الله ها لا ملكة ما هو مالك لأنك دو قائم من الأب مقام الابن في عليه الملكة إذا هو أجر سيارته ولا إذا ما هو ماله إنه يفتح يعني يفتح عند الأب ولا عند المؤجر المؤجر إذا أجر الأب السيارة حقة الصبي ما هو الصبي نفسه لا ما هي رقبته ملكه ما في ملكه ما يمسك اما الملك لا يمسك قال لا ملكه واذا شرط على الشريك الحفظ ضمن كالمشترك اذا شرط على الشريك اذا معي انا واحد سياره شرط عليه انه اذا قدوه في وقته يعني المده هذه عنده يحفظ هاي فاذا يلزم خلاص إذا شرطوا عليه يعني ما أجره ها؟ أو الحفظ أو العلف أو الشجرة على الحفظ. لا قال إذا شرط على الشريك الحفظ. ولا انظر خلاص إذا قال له عندك أو العلف إذا شرط عليه إنه يعلف. فضل العلف. لأنه يعلف ها هو. يعلف البهيمة هذا. عليهم على كل واحد. الشجرة على الحفظ. خلاص قال او استأجر اذا عندك ثاني او استأجر على الحفظ قال اذهب لك هالك سيارة بلد قلت انك تحفظه استأجر على الحفظ لا احفظ البهيمة ذا ولا السيارة ولا ما هي داخل اول اذا شرط على الشريك الحفظ من غير شيء ما استأجره ولا شيء فاذا يضمن كذلك اذا قال استأجر على الحفظ قبل التجارة يحفظ السيارة ولا جاب بهذا أيضا قدو يضمن قال كالمشترك يا قدو مثل المشترك ما هو المشترك الأول يوم الشريك أنا الشريك أنا وياك مشتركين حاجة أنا معي أنا وياك سيارة بالنهاية ها معك أسبوع وعندي أسبوع وإحنا وياك لا شركاء في السيارة ما هو في الإيجار لا يرجع شرط عليك الحفظ والله لك غلط قابل الحق بعض الأحيان مثلا أنا مشترك أنا واحد سيارة بلاد الخوف لكن لا يروح يكسر ولا شيء يقول لك هذا بشرط انك تنتبه لها تنتبه لها وتحرشها ولا أقول لك هذا لك سيارة نحرشها وتيها إقرتها أيضا قدر يوم عاد حكم حكم المشترك يعني يضمن ما ضمن لي أي المشترك إذا هو من شيء غالب ما يضمن إنه من غير الثاني يضمن إذا كان المشترك مبلغ مشترك أما المشترك ضمان المشترك وش المشترك تدين لا يضمن إلا من غالب لا يقول المشترك قال يضمن وليه مثله يضمن الله ضمانة الأجير المشترك